رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في التعليق على كتب أحاديث الأحكام، وهو المجلس الثاني في التعليق على الأربعين النووية. كنا أخذنا في المجلس الأول تعريف بالأربعين بأحاديث الأحكام، ثم أخذنا التعريف بالأربعين النووية، وأخذنا الحديث الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وذكرنا فيه بعض الأحكام. مما ذكرناه في اللقاء الماضي، ذكرنا القاعدة الأساسية وهي الأمور بمقاصدها. فما معنى الأمور؟ الأمور جمع أمر وهو الشأن. قلنا الشأن يطلق جمعه، نقول أمر جمعه أمور، أما إذا كان الأمر بمعنى الطلب فجمعه أوامر. بمقاصدها، إيش معنى بمقاصدها؟ بما يقصده الشخص، بما يقصده الشخص. ثم ذكرنا التكاليف، إما أوامر أو نواهي، وما الذي نعم، وهل تحتاج إلى نية أم لا؟ قلنا من عندنا النية، إما نية لسقوط التكليف أو نية لحصول الثواب، واضح؟ ثم ذكرنا بعد ذلك نعم تعلق النية بها، ثم ذكرنا مباحث النية السبعة، ثم ذكرنا الجهر بالنية، حكم الجهر بالنية، ذكرنا الإخلاص تعريفه، وذكرنا بعض الثمار، وذكرنا بعض الآفات، ثم ذكرنا الإخلاص والنية والرياء وما يتعلق به والتسميع وما يتعلق به، ثم ذكرنا الهجرة، تعريف الهجرة وأنواع الهجرة. فمن يذكر أنواع الهجرة؟ هجرة عامل، هجرة عمل، هجرة مكان. نعم، ومن هجرة المكان، هجرة المكان الذي يسب فيه السلف. فالإمام مالك كان يقول لا يحل لإنسان أن يقيم في منطقة، في بلدة يعني يسب فيها السلف. ومنها ذكرنا حكم أخذ الجنسيات. فما حكم أخذ الجنسيات؟ حكم أخذ الجنسيات، بعضهم يقول، بعض العلماء يقول إذا كان فيها ولاء وبراء لهذه الدولة الكافرة فلا يصح، واضح؟ بمعنى أنك تقاتل معهم، لا سيما إذا حصل الحرب بين دولة كافرة وبين دولة مسلمة، فأنت ستقوم معهم وستوالي وتعادي، واضح؟ هذا لا يجوز. فإن زالت العلة هل يزول الحكم أم لا؟ اختلف المعاصرون، بعضهم يقول لا، لأن الجنسية هل لها تأثير في الموالاة فقط؟ لا، لها أحكام أخرى، لها لوازم أخرى، فالجنسية ليس لها لازم واحد وهو الولاء والبراء. لذلك أكثر العلماء المعاصرين على عدم جواز أخذ الجنسية، لكن قلنا إن اضطر هذا شيء آخر. طيب، ثم أخذنا كذلك بعض المسائل الأخرى كتقديم النية وتأخير النية ونحو ذلك. طيب، هل هناك سؤال حول ما مر؟ قول نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا نستفيد من هذه القاعدة؟ لا يجوز أن الأصل أن الأعمال الأصل أن تقوم بها أنت، فلا يجوز لشخص آخر أن يقوم بعمل عنك إلا ما يستثنى، واضح؟ كتوزيع الصدقة أو الحج عن غير المستطيع، واضح ذلك؟ واضح. لكن أن يأتي ويحج عن مستطيع فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأصل أن الإنسان يقوم بالعمل هو بنفسه. نعم، فمن عنده سؤال قبل أن نأخذ الحديث الثاني؟ نعم. سؤال شيخ. نعم. أما التوكيل الامتحان، كما نقول ما قوم بأخذ. لا لا لا، التوكيل الامتحان هذا حرام، ومن أخذ الشهادة أخذها حرام. نعم. ممكن العمل. كيف؟ هجرة العمل، أن تهجر العمل المحرم. العامل إنسان مبتدع، لو هجرناه لترك بدعته، واضح؟ إنسان يبيع الخمر، لو هجرناه لترك هذا. إنسان يحتكر، إنسان يحتكر البضائع، يبيع يعني يحتكر هذه البضائع، فإذا احتاج الناس إليها رفع الثمن، فنحن نتفق لا نشتري منه ولا نكلمه، واضح؟ والدليل على ذلك قصة كعب بن مالك عندما هجره النبي عليه الصلاة والسلام وهجره الصحابة لمدة 50 يوما. نعم، ها، من عنده سؤال؟ طبعا بعضهم يقول، بعض العلماء يقول الإخلاص يكون في الواجب والمندوب، أما المحرم لا إخلاص فيه. يعني ما شخص ينظر إلى امرأة كاشف العورة وقال سبحان الله أنا أنظر فقط للتأمل في عظيم صنع الله، هذا لا يصح، واضح؟ فعندنا قاعدة، الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة، يعني قاعدة وضعها قاعدة ميكافيلية، يعني يقولون الغاية تبرر الوسيلة، إذا كانت وسيلتك صحيحة افعل ما تريد، لا هذا غير صحيح. نحن عندنا قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وكذلك لا إخلاص في مكروه، هل هناك إخلاص في المباحات؟ نعم كما مر معنا، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى، ولذلك ينبغي للإنسان أن ينوي. لذلك بعض السلف قال وددت لو أن رجل تفرغ وعلم الناس النية، لأنه حتى عندما يجامع زوجته أرأيتم لو وضعها في حرام؟ إذن وهكذا، فالإنسان الذكي هو الذي يحتسب في مدخله وفي مخرجه. لذلك قلت لكم تأملوا هذه الآية، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، نحن نفهم إلى هنا، لكن محياي ومماتي ما نفهم، محيا وماتي دراستك خروجك دخولك ذهابك إلى السوق، لو استشعر الإنسان هذا لخدم الناس وساعد الآخرين وعلم أنه في طاعة. لكن نحن لا ننظر إلى العبادة صلاة وصيام، ننظر أن طاعة الله تقف هنا فقط صلاتي ونسكي، ولم ننظر إلى أن الحياة، يعني بعض العلماء يقول الحياة محراب عبادتي، يعني كما أن المسجد فيه محراب للعبادة الحياة محراب، فيستطيع الإنسان أن يعبد الله أينما حل وأينما وقف، واضح هذا؟ طيب هل هناك سؤال؟ نعم هي إلى من أجل الأمن، وأنا ممكن هذا كبير من ممكن بجنسية، وحصل حصل خلاف مثلا الحرب ما بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة، دولة مسلمة وغير مسلمة. نعم يعني مثلا على سبيل المثال في يعني وصلنا بعد ذلك بين مثلا بين الدولة، يعني نفترض بين أمريكا وبين دولة من الدول العربية مثلا فلسطين وإسرائيل. نعم لا يعني أنا لا أريد أن أتدخل ما بين هذا وذلك، وكنت في موقف حياد. أما حكم أخذ الجنسية فقد سبق معنا، أما القتال معهم فهذا حرام، قد يصل إلى والعياذ بالله إلى ردة أو كذا، واضح؟ لأنه الآن يقاتل معهم، لكن إذا لم يقاتل معهم فهذا مبني على أخذ الجنسية. لكن الإشكال إذا حصل بين أمريكا والصين، هل تقاتل مع الجيش الأمريكي أم لا؟ واضح أم لا؟ بعضهم قال تقاتل بنية أن هؤلاء كفرة وليس بنية نصر أمريكا، واضح؟ مع أن الكل لا عبرة بهم. نعم طيب بعض العلماء قسم الهجرة، قال مثلا الهجرة عندنا الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكذلك الخروج من أرض البدعة إلى أرض السنة. يقول مالك رحمه الله تعالى لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، وكذلك الخروج من أرض يغلب فيها الحرام، أرض يغلب فيها الحرام اخرج منها، أي أنك يعني تخيل أنك في منطقة كلهم يتبايعون يتعاملون بالربا، إذا اخرج منها. ومنها الخروج من الفرار من الأذية في البدن، الإنسان يؤذى، يعني إذا كان في منطقة يؤذون الملتزمين يؤذونهم في أبدانهم ونحو ذلك اخرج، وكذلك الخروج من أرض المرض، واضح؟ الخروج من أرض المرض إذا كان قبل انتشاره، أما بعد انتشاره تعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في الطاعون لا أحد يدخل ولا يخرج، وهذا ما يسمى يعني كما يسمى الآن الحجر الصحي، قد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها الخروج إذا أوذي الإنسان في ماله، ومنها الخروج لطلب الدين أو لطلب الدنيا، ومنها السفر للعبرة، يعني يجوز الإنسان أن يسافر للعبرة يتأمل في الأرض، قل سيروا في الأرض، ومنها الحج السفر للحج، ومنها السفر للجهاد، ومنها السفر لطلب المعاش هذا يجوز، والسفر للتجارة كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ومنها السفر لطلب العلم، ومنها السفر لقصد البقاع الشريفة، لكنها تكون للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. نعم لكن حصل خلاف، وهي مسألة هل يجوز أن نشد الرحال إلى الأماكن الشريفة بقصد التأمل والتفكر، بعضهم قال بجواز ذلك، واضح؟ وهذه المسألة فيها مؤلف كامل، وهي زيارة زيارة المعالم للسيرة النبوية. يعني الآن نحن نريد أن نذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونتأمل في غار ثور وغار حراء، فنسافر إلى هناك وننظر في هذه، واضح هذا أم لا؟ نعم. ومنها يعني طبعا نفرق بين سفر العبادة، ما يأتي شخص مثلا أنتم تذهبون سفر وصلي في مجمع النور، هذا سفر، هذا لا، نقول هذا فقط لتأمل في الآثار وفي هذا شيء مباح، واضح. لكن السفر للعبادة، أن يقصد عبادة، أن يظن أن في ذلك المسجد خير، لا ليس هذا. طيب، ومنها السفر لسد الثغور، أي لحماية حدود المسلمين، وغير ذلك من أنواع السفر. نعم. طيب، ومنها هجر الرجل كذلك، من هجر العامل، هجر الرجل لزوجته، واضح. نعم. بقي سؤال، ننتقل للحديث الثاني. نعم. هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، والأصل أننا لا نعترف بهذه الحدود. الاعتراف بالحدود بين الدول العربية هذا اعتراف بخطة غربية وضعها يعني من مزق البلاد، نعم، اتفاقية سيف بيكو ونحو ذلك. لا، أصلا نعترف بهذه، لا نعترف أصلا بالحدود، والأصل أن ثروات الأمة للأمة ليس لدولة معينة، لكن هذه فرضت على الناس فرضا وإلا لا يقر بها، واضح. كون الإنسان يعتاد على ما وجد عليه لا يعني أن يعترف، لا، نحن ما زلنا إلى الآن وإن وردنا على هذه الحدود التي وضعت لكن لا نعترف بها، واضح. فالمسلم في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في العراق، في سوريا، في اليمن، في أي مكان، شيء واحد واضح. يقولون يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد، واضح. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة رباتها، وأن ترى الحفاة العراة العلة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمى، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ورد هذا الحديث من رواية أبي هريرة في البخاري ومسلم، واضح. وهذا الحديث في مسلم ذكر له قصة، واضح، وهو أنه عندما ظهرت القدرية، عندما ظهرت القدرية، القدرية الغلاة، القدرية الغلاة، من هم القدرية الغلاة؟ الذين يقولون الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ بمعنى أن الأمر حصل بدون تقدير الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء القدرية الغلاة قد انتهوا وزالوا، واضح، ولم يعد لهم وجود. هؤلاء ظهروا في زمن ابن عمر، فجاء إليه رجلان، فأحدهما اكتنف ابن عمر عن يمينه والآخر عن يساره، وقالوا له إنه قد ظهر قبلنا أناس يقول يدعون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وهم بريئون مني، والله لا يتم إيمان أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر، وذكر هذا الحديث، واضح. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام والإحسان. إذن فمقصود الشيخ من الحديث الأول قاعدة الإخلاص، واضح؟ عندما بين لك الإخلاص بين أن الإخلاص يكون في الإسلام والإيمان والإحسان، واضح؟ إذن لماذا هذا الربط؟ إذن بين لك الإخلاص، فالإخلاص يكون في الإسلام بكافة طرقه والإيمان بكافة أركانه، وكذلك في الإحسان، لأن الإنسان قد يحسن إلى الناس، يحسن إليهم، يكرمهم، لكنه لا يستشعر الإخلاص. وكم من إنسان ساعد الآخرين ولا يستشعر الإخلاص، واضح؟ إذن فكأنه يقول لك في الحديث السابق الإخلاص يكون في الدين كله، واضح؟ فبذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث، بل هذا الحديث حوى الدين بأجمعه، كما أن آية قول نعم، كما أن الآية التي في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، والآية جمعت الدين جميعا، هذا الحديث جمع الدين جميعا. فقوله عن عمر، مر معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل في سنة 23، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما، ما إعراب بينما؟ هذا ضبط. بينما نحن أي الصحابة جلوس، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ عند رسول الله نستفيد منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يجالس أصحابه أليت بعيدا. إذن وهذا نستفيد منه أن الداعية لا يكون بعيدا منقبضا عن الناس، إنما يدخل وبينهم. والأصل العزلة أم عدم العزلة؟ الأصل عدم العزلة، العزلة هي دواء، والدواء نحتاجه وقت المرض، فإذا انتشر القيل والقال بين الناس وكثر الأشياء التي لا فائدة منها، فالأصل أن تعتزل، واضح؟ لذلك قال إبراهيم قال وأعتزلكم، إذن دليل على أنه لم يكن معتزلا، واضح؟ إذن فالأصل في الداعية المخالطة، أن يخالط الناس. إذن الاعتزال العزلة هذا مرحلة وقتية نحتاجها في بعض الأوقات. إذن بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ذات نعم يعني يوم من الأيام، ذات يوم إن هذا إن إعرابه ظرف، ظرف لما مضى من الزمان، وقد يأتي لما يستقبل من الزمان. ها متى؟ كما في حديث ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، واضح؟ إذن قد يأتي للاستقبال. إذن إذ طلع يعني ظهر، إذ طلع علينا رجل، وفي قوله رجل نكرة، فما الفائدة البلاغية في قوله رجل؟ ها مر معنا التنكير، فوائد التنكير لماذا؟ أي شرف هنا؟ أي تعميم هنا؟ لعدم العلم، اطلع علينا لا يعلمون به، إذن للجهل به، إذن نكر لأن المقام مقام الجهل، واضح؟ المقام هنا مقال، لأن عمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، واضح؟ إذن هنا نكره، ما الفائدة في التنكير؟ للجهل به، أقول لك جاء رجل إلى السكن ما أعرف من هو. طيب إيه نعم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، فيه استحباب الثياب البيضاء، وهذا الأصل أن طالب العلم يكون ثيابه بيضاء إلا في حال الطلب، فالأفضل أن تكون أسود كما أخذ نعم ماذا تضحك كما أخذنا في تذكرة السامع، لماذا؟ حتى لا ينشغل بغسلها ونحو ذلك، واضح؟ ولا يعني ذلك أنه لا يعتني بالنظافة، واضح؟ طيب إذن لكن هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحب البياض، والبياض يستحب كذلك في يوم الجمعة. قال بياض شديد بياض الثياب، وهذه نستفيد منها الأدب في مجالسة أهل العلم، أن يكون الإنسان على هيئة حسنة في ملبسه وفي جلوسه ونحو ذلك. طيب قال شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، نعم، لا يرى عليه أثر السفر، هذا هو سبب العجب، هذا رجل لا نعرفه وإذا به يتكلم ككلام أهل البادية فتعجبنا منه، واضح؟ وفيه دليل على أن الإنسان إذا أتى بصورة غريبة وتعجب منه الناس يعني ما نقول أنهم الآن فعلوا شيئا خطأ، هذا هو الأصل، لأن الصحابة تعجبوا اطلع علينا ولا يعرف منا أحد. طيب قال شديد لا يرى عليه أثر السفر، دليل على أن الأصل في المسافر أنه يكون أشعات، ولأن المسافر لا يعتني به. نعم هذا سابقا، أما الآن أصبح السفر سهلا. طيب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي، هذه غاية، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الأدب أنه جلوس المتعلم عند العالم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه، الضمير يعود إلى من؟ إلى هذا الرجل جبريل، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على قرب الطالب من شيخه، القرب واضح، وأنه لا يبتعد منه إلا لسبب، واضح لا يبتعد، لكن يبتعد والشيخ بعد ذلك يذهب الصوت ثم يشير ويشرح والشيخ ما يفهم شيء والتلميذ ما يفهم، لا واضح. وما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. طيب قال يا محمد، وهذا قد نستفيد منه قاعدة فقهية، وهي نستفيد منه قاعدة فقهية وهي ذكرتها ثم نسيت. نعم، كراهية الإيثار في القرب، الإيثار بالقرب مكروه، واضح معنى الإيثار. ما هو الإيثار؟ هو تقديم الغير على النفس، واضح. مكروه ايش معنى مكروه؟ يعني غير مقبول، قد يكون حراما، يعني لو أن رجل عنده ما هذا الماء لا يوجد إلا هو فأعطاه شخص آخر، واضح. أو مثلا بقي وقت للأذان، بقي وقت قليل وخرج وقت الظهر، فقلت أنا سأؤثرك عن نفسي لن أصلي الظهر، سأخرج أشتري لك ما تريد من السوق، يصح؟ هذا إيثار حرام، وقد يكون إيثار مكروه، كما لو كنت في الصف الأول فنزلت وتنازلت به للغير فهذا مكروه. والدليل على ذلك أن الإنسان يقول ما عنده همة يعني كأن ما عنده مسارعة للخيرات، واضح. فبعضهم يقول هكذا ويستدلون له بحديث وما يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذن الإيثار بالقرب مكروه، وفي غيرها محبوب، وفي غيرها محبوب، واضح. يعني في أمور الدنيا أنا عندي ما لا إما أشربه أنا أو أنت، فقلت لك اشرب أنت، واضح، فهذا محبوب. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصوصا. إذن فقال، إذن دليل على القرب هذا، مع أنه جاء من بعيد لكنه آثر هذا القرب. وكذلك يستدل لهذه القاعدة بحديث الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرب عن يمينه غلام وبجانبه الشيوخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام تأذن؟ فقال لا ما أذن، أنا أريد أن أشرب. هذا دليل على إيثار، ما رضي الغلام أن يعطي الكبار لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأنه عن يمينه، واضح واضح. طيب إذن الإيثار بالقرب مكروه، هذا هو الأصل. طيب قال ووضع كفيه من هو الرجل؟ على فخذيه، فخذي من؟ على فخذي الرجل، هذا على قول. وفي وعند النسائي على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء قال على ركبة نفسه يعني على ركبة الرجل لأن هذه جلسة المتأدب، لكن يقولون العرب إذا احتاجت إلى شيء وضعت اليد على ركبة الآخر، يعني دليل على قمة التذلل، واضح. ففي بعض الروايات أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. بعض العلماء يقول هذا ليس من الأدب، نقول لكن قد وردت رواية ذلك، واضح. وعادة العرب يؤخذ بها، وعندنا قاعدة لابد أن نتنبه لها، النصوص الواردة تحمل على عادات العرب. سيأتي معنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، تطاول البنيان هذا نقول علامة في دول الغرب أم في دول العرب؟ العرب. فكل علامات الساعة تقريرها يكون في بلاد العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عنها. واضح؟ إذن فكثرة القتل، ما يأتي شخص يقول كثرة القتل في بلاد الغرب، لا، تقصد في العرب. واضح؟ إذن قال نعم، وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. وهذا منادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه هذا لا ينبغي. النبي الله عز وجل يقول يا نعم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. واضح؟ إنما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله يا رسول الله. واضح؟ ولا يدعى باسمه. لكن هنا لأنه تشبه بالأعراب، لأنه تشبه بالأعراب، والأعرابي كان يقول يا محمد، لأن الأعراب بعيدون عن مكان التعليم. واضح؟ فهو قال يا محمد حتى يتوهم الناس أنه من الأعراب. واضح؟ وإلا لا يجوز أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واضح؟ لا يجوز أن ينادى، ليس من الأدب أن تقول يا محمد، كذلك ليس من الأدب أن تقول مثلا لوالدك يا أحمد، كيف تقول لوالدك دفعة واحدة؟ لا، وإنما تقول يا أبتي يا والدي. واضح؟ هذا ليس من الأدب، بل بعضهم عده من العقوق أن تناديه باسمه المجرد. واضح؟ لا، هذا ليس من الأدب. وهكذا كل إنسان مر معنا في تعليم المتعلم وفي التذكرة السامع أن تقول يا شيخنا يا كذا. واضح؟ قال وقال يا محمد، إذن أخذنا حكم النداء. هذا الحديث نستفيد منه في قوله يا محمد، نستفيد منه أنه يجوز للرجل أن يحاكي فعل غيره. واضح؟ واضح هذا أم لا؟ يعني يجوز أن أقول لكم مثلا كان الشيخ ابن باز يقول، ثم أقلد الشيخ ابن باز، يصح هذا؟ يصح إن لم يكن على جهة الاستهزاء. واضح؟ فلو أن أحدا منكم قلد شيخا أو قلد إنسانا آخر ليس في شيء. هنا جبريل من قلد؟ أعرابي، مع أنه يعلم أن نداء النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد هذا لا يصح. إذن يقولون جواز محاكاة الغير. ما أريد أن أدخل في مسألة طويلة وفيها مناقشات، ما حكم التمثيل؟ واضح؟ ما حكم تمثيل عمر، وما حكم تمثيل الصحابة، وما حكم؟ واضح؟ لأنه محاكاة للغير أم لا؟ هذه مسألة مما حصل فيها الخلاف بين المعاصرين. الأقرب والله أعلم أن هذا لا يصح. واضح؟ إلا يعني إذا حصل الضرورة أو نحو ذلك. وأنتم تعرفون عندما خرج أول مسلسل لعمر وحصل فيه الخلاف بين المعاصرين ونحو ذلك، بين مؤيد وبين معارض، فبعضهم قال الأصل أنه لا يجوز، لكن لما الرافضة أنزلوا مسلسل يشوه صورة عمر رضي الله تعالى عنه احتجنا أن ندفع هذا الشيء بمثله. واضح؟ وهذا كلام طويل فيه. واضح هذا أم لا؟ إذن بعضهم قال هنا فيه جواز محاكاة الغير. إذن فإذا حاكيت الآخر، بمعنى قلدت لكم شخصا، مثلا أنا أريد أقلد ريغا، ريغا غير موجود، فقلدت وقلت ريغا يقول كذا وكذا، وقلدته بهيئته وبكلامه، هل هذا فيه غيبة؟ نقول إن كان يكره ذلك فهذا لا يصح، لأنه من باب الغيبة. أما إذا لم يكن يكره فيجوز ذلك. واضح؟ الدليل عليه هذا أن جبريل حاكى الأعراب. إذن وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام يعني بيّن لي عن الإسلام. طيب، والإسلام لغة الاستسلام، واصطلاحا بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. واضح؟ أما الإسلام الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأركان الخمسة. واضح؟ هذا الإسلام. قال الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد. الشهادة تقتضي الإخبار. نستفيد من لفظ الشهادة الإخبار، لأنك لا يمكن أن تشهد ثم ما تخبر أحد. الشهادة فيها إخبار. واضح هذا أم لا؟ الشهادة نستفيد منها النطق، كيف تكون شهادة إذا لم تنطق؟ فلو أن إنسان قلنا له اشهد كان كافرا فقال قد شهدت بقلبي، يصح؟ لا، نقول له مقتضى، نحن أخذنا من لفظ الشهادة استفدنا لابد أن يكون نطق، لا بد أن تكون إخبار، لا بد أن تكون عن علم. قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذا لا بد فيها من هذه، واضح، ولا بد فيها من إبلاغ الغير. إذا هذا نستفيده من شهادة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. من فسر هذا التفسير؟ ما يأتي شخص يقول فسره محمد عبد الوهاب، هذا فسره الطبري في نعم المتوفى سنة 310. إذا لا معبود بحق إلا الله، إذا قولنا لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. إذا شهادة أن لا إله إلا الله كم لها أركان؟ اثنين، النفي والإثبات. ما كيف نعم لا شهادة نعم لا إله إلا الله، ما إعراب الله؟ ما إعرابه كلفظ الجلالة؟ إذا قلنا اسم الله، لا إله إلا نعم لا معبود بحق الاسم والخبر، إلا الله هذا بدل، واضح بدل. وهل لفظ الجلالة دخل في الإله المنفي سابقا؟ لا. إياك أن تقول أن إله دخل في ما سبق، أنت تكفر ثم تسلم. لا، واضح. ما تقول لا إله ثم دخل لفظ الجلالة الله في السابق، لا لا لا، نقول أصلا لم يدخل. لا إله إلا الله أي فلفظ الله هو بدل من حق، لا إله حق إلا الله، واضح، فهو بدل منه، واضح. لا إله إلا الله. ومن باب الفائدة هناك كتاب، بل هناك كتب عدة حول لا إله إلا الله. وشروط لا إله إلا الله ثمانية، شروط لا إله إلا الله ثمانية، وبعضهم جعلها سبعة، وهي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والانقياد لها، وزيد ثامنها وهو الكفران بما سوى الإله من المعبودات قد عبد. طيب إذا لا إله إلا الله، و طيب ثم لا إله، هذا لا إله باطل. نعم لا إله يعني لا إله غير الله، ليس مقصود، ليس مقصودا أصلا في الحكم. نحن أخذنا تراجع عن الأصول أم لا؟ ما الفرق بين النص والتخصيص؟ ما الفرق بين النسخ والاستثناء؟ قلنا الاستثناء كان داخلا ثم أخرجناه، والاستثناء غير مقصود أصلا، واضح. عندما أقول أكرم المجتهدين إلا زيد، أنا ما أدخلت زيد أصلا فيهم حتى تقول، واضح. إذن ليس داخلا فيه، واضح. طيب إذن لا إله، وأن محمدا أي وأن تشهد أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، واضح إلى آخره. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم انقسم إلى ثلاثة أقسام، ما اتفق عليه إلى عدنان، وما اختلف فيه، وما لا يجزم به وهو إلى آدم. وأن محمدا رسول الله، ما نريد أن نطيل ونقول الفرق بين النبي والرسول، وأن محمد رسول الله. طيب ومحمد رسول الله هو طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه. وأن محمدا هذا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله ركن أم ركنين؟ هذا ركن أم ركنان؟ ركن واحد. لماذا جعلناه ركن واحد؟ إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة. طيب وتقيم الصلاة، قال وتقيم، لماذا اختار وتقيم؟ لأن الإقامة تشمل الظاهر والباطن، ما قال تؤدي، لأنها قد تكون التأدية تكون أداء في الظاهر، وإنما قال تقيم بمعنى أن تقيمها في قلبك تعظيما وحبا وإجلالا، فأن تقيم الصلاة. والصلاة مرت معكم تعريفها اللغة واصطلاحا، وتؤتي، تؤتي أي تعطي، واضح، أن تعطي الزكاة، والإيتاء بمعنى أن تدفعها. وفي قوله تؤتي الأصل أنك تخرجها، ما تنتظر من يقول لك اعطي الزكاة، لا، هي عبادة، واضح، وهذه العبادة أنت ملزم بإخراجها، واضح. وتؤتي الزكاة، والزكاة مرت معكم تعريفها في اللغة وفي الاصطلاح. وتصوم، الصوم يعني الإمساك، وتصوم رمضان، استمر معكم لماذا سمي رمضان بذلك وما هو تعريف الصوم لغة واصطلاحا. قال وتحج وتحج البيت. والحج مر معكم تعريفه لغة واصطلاحا. البيت الألف واللام للعهدية أي البيت المعروف. البيت إن استطعت إليه سبيلا يعني إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. الأصل أن يقول أن لا يقول صدقت واضح. فلذلك الصحابة قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه. فهذا هو الأصل أنك إذا سألت العالم ما تقول له أحسنت تقول له أحسنت واضح. وهكذا بعضهم يقولون بعضهم يجيب السائل أو يجيب الشخص بغير ما يريد أو يأتي بكلام قبيح. يقولون أحدهم زار مريضا فقال له ما الذي أصابك؟ قال له أصابني كذا وكذا. فقال له بهذا المرض مات أخي ومات فلان ومات فلان. يعني كأنك تقول له الموت قريب. ويقولون أحدهم زار مريضا زار مريض ثم قال له ها طبعا هذا المريض أصيب بمرض فقطعت رجله. فقال له ها قطعت رجلك؟ هو يرى الرجل مقطوعة. قال له نعم. قال والله يوم القيامة ستتمنى أنه لو قطعت رجلك الثانية ويدك الأولى ويدك الثانية وكيف تتمنى هذا؟ لذلك بعضهم يعني يجيب. فهنا قال صدق قالوا فعجبنا يسأله. لماذا؟ لأن السؤال قلنا الأصل أنك تسأل عن شيء لا تعلمه. إذن قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. الإيمان لغة التصديق المتضمن للإقرار. واصطلاحا إما أن يعرف بعده فنقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وإلى آخره. وإما أن نعرفه بحده نقول هو تصديق هو نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالمعصية وترك الطاعة. واضح. كنت تصلي سنة الظهر ثم تركتها ينقص الإيمان أم لا؟ لا ينقص الإيمان. أما قولهم فقط بطاعة الشيطان لا. يعني هذا تعريف ناقص. قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله إيمان مجمل وإيمان مفصل. مر معكم في العقيدة أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. واحد الإيمان بوجوده ربوبيته ألوهيته أسمائه وصفاته. وهذا التقسيم دل عليه الكتاب والسنة. أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة جمع ملك والملك مأخوذ من ملك وهو الرسالة. والإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل. قال وكتبه. والإيمان بالكتب إيمان مجمل وإيمان مفصل. ورسله كذلك إيمان مجمل ومفصل. واليوم الآخر. واليوم الآخر أي اليوم الآخر أي اليوم الذي لا ليس بعده يوم. واليوم الآخر يبتدئ ب يبتدئ بسكرات الموت وينتهي بدخول الجنة أو دخول النار. هذا هو اليوم الآخر. طيب وسمي يوم آخر لأنه لا يوم بعده. طيب وتؤمن لماذا كرر الفعل وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ للتأكيد لأهمية القدر. لأن الناس قد يؤمن بالله سبحانه وتعالى لكنه يشك في الرزق. إذن لا. لذلك نبه على القدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا القدر هو أن تؤمن أن الله عز وجل علم الأشياء وكتبها وأوجدها وخلقها. إذن فتؤمن بمراتب القدر الأربعة. كم مراتب القدر؟ أربعة. الأولى علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. إذن مراتب القدر أربعة. ثم مراتب الكتابة كم؟ أربعة وسيأتي معنا. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما قدره الله كله خير إنما الشر والخير هو بالنسبة إلينا نحن بالنسبة إلينا نحن. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإسلام عن الإحسان. ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ إذا اجتمع افترق. بمعنى أن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة طبعا ليس عموما. أما لا إله إلا الله هذه أعمال باطنة. وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا جاء الإسلام دخل فيه الإيمان ونحو ذلك. طيب والإحسان ما العلاقة؟ نقول الإحسان هو الكمال في الإيمان وفي الإحسان، نعم في الإسلام وفي الإيمان. قال فأخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ الإحسان هو فعل الشيء الحسن، والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في حق الخالق وإحسان في حق المخلوق. الإحسان في حق الخالق أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، ينقسم إلى كم؟ إلى مرتبتين، مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. أما الإحسان في حق الخلق فهو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، واضح؟ بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذن قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله، وأن تعبد هذه العبادة بمفهومها العام، مر معنا تعريف العبادة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن وقوعها، أما الأمارات ستأتي. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المراد بهذا؟ يعني لو كان العلم بها ممكن لكنت يا جبريل أول من يعلم. لماذا؟ لأن جبريل أصلا هو قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه دليل على أن الساعة لا يعلم أحد، ومن حدد وقتا وقال الساعة في وقت كذا أو كذا فهو كذاب من الدرجة الأولى، هذا ما يحتاج إلى، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها. إذن فمن يأتي المنجم ويقول علامة الساعة كذا وسيحصل كذا وسينتهي العالم في كذا، هذا كله كذاب. إذن قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يبحث عن علامات الساعة، لكن أن يبحث عليها بأدلتها الصحيحة. علامات الساعة تنقسم إلى من حيث الوقوع وعدم الوقوع، إلى ما وقع وإلى ما لم يقع وإلى ما هو واقع الآن، واضح؟ إما انتهى وإما لم يأتي وإما ما هو موجود الآن، وتنقسم من حيث كبرى وصغرى. هل هناك علامات ليست صغرى ولا كبرى؟ فيه خلاف، بعضهم يقول مثلا خروج المهدي هذا ليس صغرى ولا كبرى، واضح. قال أن تلد الأمة، أن تلد الأمة، واضح. الأمة يعني الجارية المملوكة، ربتها، إيش معنى ربتها؟ ها سيدتها، ها سيدتها. طيب هذا بعض العلماء قال نستفيد من هذا الحديث ربتها، نستفيد منه كثرة العقوق، يعني كأن البنت تصبح هي السيدة والأم كأنها هي الأمة، واضح؟ إذن نستفيد منه العقوق. وبعضهم قال لا، وإنما يكثر الفتوحات، تكثر الفتوحات فيطأ الإنسان جاريته فتلد له بنتا، فلكثرة الإماء هذه البنت لا تدري من الأم، فتعامل الجميع معاملة الإماء، واضح؟ وقيل غير ذلك. إذن أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة، ما هو الحفاة؟ من هو الحفاة؟ الذي لا نعل له، الذي لا نعل له، العرى الذي لا لباس له، العالة أي الفقير، واضح؟ ألم آتي نعم ووجدك عائلا الفقير، الرعاء الشاة يعني الذين يرعون الشاة. لماذا ذكر الشاة؟ لأنها أقل أموال العرب، أما أعلى أموال العرب فهي الإبل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير له من حمر النعم، واضح الإبل. طيب إذا رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، بمعنى أن الله عز وجل يفتح عليهم الفتوحات وتفتح عليهم الدنيا فيتطاولون في البنيان. لا بد أن نتنبه لشيء مهم، علامات الساعة هل نستفيد منها حكما؟ هذه مسألة أصولية، هل نستفيد منها حكما؟ فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج سيماهم التحليق، واضح؟ فهل نستفيد أن من حلق رأسه خوارج؟ لا، لا نستفيد من حكما، واضح؟ إذن التطاول في البنيان إذا كان من يعني شيء طبيعي ليس المقصود منه المفاخرة فهذا لا شيء فيه، واضح؟ أما إذا قصد منه المفاخرة فهذا شيء آخر، واضح؟ إذن علامات الساعة قد نستفيد منها شيء وقد لا نستفيد منها حكم، واضح؟ إذن فليس كل ما ذكر من علامات الساعة أنه مذموم، يعني يكثر فيهم الكتابة هل هو مذموم؟ نقول ما نتعلم؟ لا، واضح. قال يتطاولون في البنيان، ثم انطلقت، عفوا، ثم انطلق أي جبريل، فلبثت أي جلست مليا في بعض الروايات 3 أيام. ثم قال يا عمر، نعم يا عمر، أتدري من الساعة؟ أتدري من السائل؟ يعني أتعرف من السائل سابقا؟ قلت قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في كل شيء؟ أنا أقول لك أين الأخ فاتح، فتقول لي الله ورسوله أعلم، يصح؟ يصح؟ ها؟ ماذا تقول؟ هو لا أعرف، أنا قلت لك، أما إذا عرفت أنا كذب أقول لك. التفصيل، لكن نقول إذا كان أمرا دينيا فنقول ما حكم بيع العينة؟ أقول لك الله ورسوله أعلم. وإذا كان أمرا دنيويا لا، أقول الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الأمور الدنيوية. أين علوي؟ أقول لك الله ورسوله أعلم. لا، كيف الله ورسوله أعلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك، واضح. أقول لك الله أعلم، لكن إذا كان أمر أقول لك ما حكم صلاة العيدين؟ فتقول الله ورسوله أعلم، واضح. طيب، إذن الله أنعم والله، وفيه دليل على أن الإنسان يوكل الأمر إلى، في قضية العلم، أن يوكلها إلى الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فمهما بلغ الإنسان من مراتب العلم فيعني هناك من هو أعلم منه. قال فإنه جبريل، يعني فإن هذا جبريل. ماذا نستفيد منه؟ أن الملائكة قد يتشكلون، واضح، الملائكة يتشكلون بصورة البشر. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم. من الذي علمهم؟ من الذي علمهم؟ من جبريل سأل ماذا علمهم؟ من الذي علمهم حقيقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح. فيها نستفيد أن المتسبب يأخذ حكم المباشر، واضح، جبريل متسبب فقط لكن هو مباشر. إذن هذه نستفيد منها قاعدة المباشر، واضح، المتسبب قد يكون مباشر. إذن فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه دليل على أن هذه 3 أشياء هي خلاصة الدين، واضح. طيب، إذن ذكرنا بعض ما يتعلق به، ذكرنا بيان الدين، وقلنا الدين مأخوذ من دان يدين بمعنى إنقاذ وطاعة الدين. ثم قلنا حكم محاكاة الغير، أخذنا أدب الطلب والتواضع، ثم أخذنا أن الإيمان ينقسم إلى مجمل ومفصل، ولا بد من هذا لأننا لا نطالب العوام بالإيمان المفصل، لا، نخاطب العوام بالإيمان المجمل، وهذا نستفيده في الدعوة. يعني إذا وصلت إلى قوم، يعني إلى العوام، ما تخاطبهم وتذكر لهم التفاصيل، لا، تذكر لهم الأشياء إجمالا، وإياك أن تذكر لهم المسائل أو مثلا الأسماء والصفات التي لا يدركونها إلا بالتفصيل، لا، دعهم يعرفون الأسماء التي يعظمون الله سبحانه وتعالى، فتقول لهم الله سميع عليم رزاق، تذكر لهم مثل هذه الأسماء هي التي يعني يتعلقون بها، لكن ما تأتي وتذكر لهم الأشياء التي تكون غامضة عنهم، واضح؟ إذن يعني تبين لهم أن الله عز وجل سميع عليم رزاق، واضح، ونحو ذلك من المعاني. طيب، ما عندهم سؤال؟ في الحديث عن طريق الأمة رب العالمين، سمعت في رواية أن هذا الحديث قد وقع في زمن بني عبدية في زمن الخمس، أكثر الملوك في زمن الخمس من العبدية مأخوذة من العبدية، أم هذا صحيح؟ يعني هي تقصد دولة المماليك، دولة المماليك، يعني هي دولة خرجت عن الدولة العباسية ومعهم قصة مع العز بن عبد السلام. تخيل المماليك هؤلاء أصبحوا ملوكا، فالعز بن عبد السلام هذا كان يسمى سلطان العلماء، كان لا يخاف في الله لومة لائم، قال لهم إمارتكم لا تصح، من شروط ولي الأمر أن يكون حرا، أنتم عبيد، ما العمل؟ قال نبيعكم ثم نعتقكم ثم ترجعوا ملوك، واضح. هنا لا مانع، هذا الأمر قد يكون وقع، لا مانع أن يكون قد وقع وسيقع مرة أخرى. واضح؟ فمثلا الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان. من العلماء من يقول قد وقع، ومنهم من يقول لم يقع، والصحيح أنه لم يقع. إذن علامة الساعة لا يعني أنها إذا وقعت تقف، لا، قد تتكرر. واضح؟ لا سيما علامات الساعة الصغرى. تفضل. صلاة لا، بلاد العرب أي الجزيرة، أي الجزيرة العربية. واضح؟ لماذا؟ لأن الخطاب وجه إليهم، لا يعني ذلك وجه إليهم في علامات الساعة. واضح؟ وجه إليهم في علامة الساعة. نعم. لا، هذا هذه ما ليس معروف هنا، لكن قلت لكم في بعض الدول هذه فيها خلاف. فمثلا أنا أذكر يعني في زمن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، أنا ما كنت موجود حتى لا يتوهم متوهم، يقولون في زمن الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ كان يقول الأفارقة من العرب يجيبون عن هذا السؤال، فكان بعض الصوماليين يقوم معهم، فبعض الأفارقة يغضبون، هؤلاء ليسوا عرب، فألف رسالة أحدهم اسمها البيان الحالي في عدل عروبة الصومالي. واضح؟ ها؟ لا مانع منه محاكاة القراء، رجل يقلد السديس، يقلد الشريم، يقلد، هذا لا مانع منه، لكن أن يقلده على جهة ربما يستهزأ به فنقول لا، يعني رجل يعني صوته ما يصح أن يكون مولد كهرباء، ها، ثم يريد أن يقلد، لا. بقي سؤال أو نأخذ حديث؟ نعم، ارفع الصوت. كثرت يعني أنه لكثرة الفتوحات، يعني شخص يعني وطئ 10 جواري ثم ولدت واحدة، ثم هذه البنت لا تعرف من أمها من هي. واضح؟ فتعامل الكل كأنهن إماء. واضح؟ نعم نعم، رعاء الشاء، يعني هؤلاء الفقراء يفتح عليهم. ولو نظرت إلى دول الخليج قبل 100 سنة لتعجبت العجب العجاب، ما قبل 100 سنة، قبل قريب جدا، قبل أن يظهر النهر تماما. بعضهم يحكي الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله يقول كان كنا في القرية لا يوجد إلا واحد معه حذاء، واحد فقط، وكان إذا خرج من الحذاء كلنا ننظر، ها ما شاء الله هذا حذاء. واضح؟ هؤلاء يعني كانوا قريبا، ويقولون ما كانوا يغتسلون، ما كانوا يغتسلون، ما في صابون إلا في العيد، يعني هكذا فقط. لا لا، يتطاولون في البنيان، البنيان هذا المعروف، ماذا فيه؟ يتطاولون في البنيان، يلزم منه كثرة المال ونحو ذلك. واضح؟ هذا المنطق ممكن في بلد كويت أو قطر أو كذا. كيف؟ جزيرة العرب. جزيرة العرب. نعم، جزيرة العرب بأكملها. طيب نأخذ الحديث، نأخذ حديثا ثالثا سريعا. نعم، قول الشخص والله أعلم فيما يعلم. ما في شيء. أنا أقول لك ما حكم صلاة العيد؟ أقول لك مثلا أنا أرجح الوجوب، الله ورسوله أعلم، ما في شيء. لأن سمعت من قبل أن إذا سئل الشخص وهو يعرف هذا الجواب ويقول والله أعلم أنه كافر. لا لا لا، متى يكون كافرا؟ لا، هنا حصل خلط بين مسألتين. إذا قلت لك مثلا شخص يقول لشخص يعلم الله أني أحبك وهو لا يحبه، هذا كفر، لأنك تقول أن الله يعلم كذبا، لا، هذا ما يصح. واضح؟ لكن أقول الله ورسوله أعلم، ما في شيء. واضح؟ لكن أن يقول علم الله أن قلبي مليء بالحب له وهو مليء بالبغض، هذا حرام، بل قلت لكم بعضهم يحكيه من ألفاظ الكفر، كأنك يعني تقول الله يعلم ذلك وأنت غير ذلك. والثاني كون جبريل هنا نال النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، إذا حملنا أن هل يمكن أن نقول أن جبريل فعل ذلك لأن الملائكة ليست داخلا في الخطاب؟ لا، الملائكة هذا مسألة خلافية، الملائكة يخاطبون بالشريعة أم لا، لكن نقول الأصل أنه لا يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، لكن هنا لأمر. نعم، نأخذ الحديث الثالث، ليس فيه شيء، هو تتمة للسابق. نعم، إذن الحديث الثالث يتحدث عن أركان الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بيّن فيه الشيخ أركان الإسلام. فإن قال قائل لماذا ذكره الشيخ مع أنه قد ذكر لنا الحديث السابق أركان الإسلام، أليس فيه تكرار؟ فبعضهم قال في الحديث السابق لم يبين كلمة أركان، فأراد أن يبين هنا أن تلك السابقة هي أركان، فلذلك قال بني الإسلام. طبعا بني نعرف أنه هنا بناء، إذن فهذه تسمى أركان. طيب إذا سألتكم بني الإسلام على خمس، ما معنى على هنا؟ هل يمكن أن نقول بني الإسلام على خمس ويكون على بمعنى على؟ إذا قلنا بني الآن هذه خمسة أشياء، بني الإسلام على خمس، إذن هذه الأشياء الخمس من الإسلام أم خارج الإسلام؟ خارج الإسلام، فلا يمكن أن تكون هنا على بابها، واضح؟ هنا على إما بمعنى الباب، بني الإسلام بخمس، فعلى هنا بمعنى الباب أو بمعنى من بني الإسلام من خمس، واضح؟ إذن لابد أن نفهم هذا، وإلا ستكون هنا بمعنى أنها خارجة عن الإسلام، وهذا يترتب عليه كما قال النووي رحمه الله فهم فاسد، واضح؟ لأننا سنجعل الأشياء غير الإسلام وهي هي الإسلام، واضح؟ إذن قال وعن أبي عبد الرحمن، هذه كنيته أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، واضح؟ عبد الله بن عمر ابن الخطاب ولد رحمه الله متى؟ ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وأسلم مع أبيه وعمره 4 سنوات، وهاجر قبل أبيه، هاجر قبل أبيه، وتوفي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه 74 للهجرة، واضح؟ إذا ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وأسلم مع أبيه وعمره كم؟ 4 سنوات، وهاجر قبل أبيه، هاجر قبل أبيه إلى المدينة، وتوفي رضي الله تعالى عنه 74. وممن تاز به عبد الله بن عمر أنه كان مقتفيا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن مميزاته أنه لم يدخل في الفتن التي وقعت بين الصحابة، فجاءوا إليه قالوا له بني الإسلام ألا تجاهد في سبيل الله؟ فقال لهم بني الإسلام على خمس، يعني كأنه يقول لهم لا. جاءوا إليه وقالوا له ألا تقاتل؟ قال قد قاتلنا لتكون كلمة الله العليا، وأنتم تريدونها غير ذلك، فلذلك اعتزل، واضح؟ اعتزل. إذن قال وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وإذا كان الأب والولد والابن يعني على الإسلام نقول رضي الله عنهما. قال سمعت، مر معنا لفظ السمع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني، إذن بني نستفيد منه أن هذه أركان بني الإسلام سبق معنا على خمس: شهادة، ما إعراب شهادة؟ بدل من خمس، ما نوع البدل؟ بدل بعض من كل، بدل البعض من كل يشترط فيه، يشترط فيه وجود أين الضمير؟ أحسنت، هذا بدل تفصيل، وبدل التفصيل لا يشترط، الكلمة اسم وفعل وحرف لا يشترط فيه الضمير، واضح؟ إذن فبدل البعض من كل لا يشترط فيه الضمير. طيب قال شهادة، نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، هذا قد مر معنا، إلا أن العلماء يذكرون في هذا الحديث، ذكرنا معنى الأركان، ثم العلماء يذكرون في هذا الحديث الأول ما حكم من ترك هذه الأركان؟ من ترك الشهادتين ما حكمه؟ كافر. من ترك الصلاة؟ حصل فيه الخلاف، من تركها جحودا هذا لا خلاف فيه كفره، ومن تركها تكاسلا اختلف العلماء في كفره. ثم من قال بكفره، من قال بكفره، ما ضابط الترك؟ هل المراد الترك بالكلية أم ترك البعض؟ فيه خلاف، بل هناك رواية عن الإمام أحمد أنه من ترك صلاة واحدة حتى خرج الوقت فهو كافر. واضح. وبذلك كان يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز سئل عن مسألتين، لو أن رجل وقت الجوال إلى الساعة السابعة فقط، يعني بعد أن خرج الوقت، قال فهذا كافر. واضح. لكن هذا لا نكفر به أشخاص. واضح. فرق. هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ لا. واضح. وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. طيب، أما تارك الزكاة هل يكفر؟ جحودا يكفر، غير الجحود رواية عن الإمام أحمد أنه كافر. واضح. رواية عنه أنه كافر. ترك الصلاة، ترك الصوم هل يكفر؟ جحودا يكفر، غير الجحود لا يكفر، ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر. ترك الحج جحودا يكفر، غير الجحود لا يكفر، ورواية عن الإمام أحمد أنه يكفر، لأن الله عز وجل قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لذلك استشكل بعض المفسرين هذه الآية، وبعضهم قال نتركها كما هي. واضح. تدل على الخطاب الذي فيه العظمة. إذن ذكرنا معنى الأركان. العلماء يذكرون تفاضل الأركان، لا شك أن الشهادة أفضل الأركان، ثم الصلاة أفضل، لكنهم اختلفوا أيهما أفضل، الزكاة أفضل، اختلفوا الزكاة أفضل أم الصلاة، والصحيح أنها الصلاة، الصلاة أفضل، ثم اختلفوا الزكاة أم الصوم أفضل. فيه خلاف، فيه خلاف بين المذاهب، فمنهم من يقدم الزكاة ومنهم من يقدم الصلاة. طيب، الفرق بين الأركان، فرق بين شعب الأركان وبين شعب الإيمان وأركان الإيمان. أركان الإيمان هي هذه الستة، والشعب هي ما تفرعت. واضح. إماطة الأذى عن الطريق هذا شعبة، الحياة شعبة. واضح. هذا شعبة. ثم اختلف العلماء في عدد الشعب، فقيل 70 وقيل أكثر من ذلك. طيب، المفاضلة بين الأركان، الفرق بين، نعم، هنا في هذا الحديث قدم، في هذا الحديث قدم، في هذا الحديث قدم الحج على صوم رمضان. واضح. هل هذا ترتيب ذكري أم ترتيب حكمي؟ بعض العلماء قال هذا ترتيب ذكري لا يلزم منه حكم، وبعضهم قال هذا ترتيب حكمي. واضح. والأقرب والله أعلم أنه ترتيب ذكري، والترتيب الذكري لا يلزم فيه الترتيب الحكمي. واضح. كما في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، على أحد التفاسير. واضح. طيب، إذن هذا خلاصة ما أخذناه في هذا الحديث، وإذا وجد أي سؤال نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.